المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الله سبحانه وتعالى يحب من الأمور أشياء، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ليس شيء أحب إلى الله عز وجل، هذا كلام حبيبنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. أما قطرة من دموع من خشية الله عز وجل، وقطرة تهراق في سبيل الله سبحانه، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، كلام جميل وشيء طيب. الله يحب قطرتين وأثرين. أول قطرة، قطرة تنزل من دموع خشية من الله سبحانه، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ها، قال ورجل ذكر الله خاليا، وامرأة أيضا ذكرت رب العباد خالية، ففاضت عيناه. قاعد مع نفسه كده، أصل لما أكون في المسجد كله يبكي أنا أبكي معهم، كن في الحرم والناس تبكي أبكي معهم متأثرا، لكن أكون منفردا وأتذكر عظمة الله وقدرة الله ومقام الله عز وجل، وكيف أنني مقصر وكيف أنني لم أصنع شيئا للإسلام، فأشعر بتقصيري والذنوب الكثيرة، فتنزل الدموع. الله سبحانه وتعالى من كرمه يعني جعل إيه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية ثالثة أخرى تقول إيه، وعين غضت عن محارم الله. يا سلام على غض البصر، لو جربنا غض البصر لأطلق الله لنا بصيرتنا. البصائر تنطلق عند غض الأبصار، وعندما تنطلق الأبصار تنطفئ البصائر، البصيرة تنطفئ من كثرة النظر إلى هنا وإلى هناك. ومن الواجب على البيوت المسلمة ألا تخرج نساءها وبناتها إلا كما أمر الله عز وجل، وإلا لو هبط إلينا أحد الصحابة، ما الذي يعلم أن هذه دولة مسلمة وهذه دولة غير مسلمة إلا بحجاب أهلها، بحجاب نسائها العفيفات الطاهرات المستقيمات على طريق الله، المؤتمرات بأمر الله عز وجل، الواقفات عندما نهى رب العباد سبحانه وتعالى. إذن يعني ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. قطرتين، قطرة يعني قطرة من دموع من خشية الله، تقرأ القرآن تبكي، تسمع عن النار تخاف، تسمع عن الرحمة تحن إلى الرحمة. فالعيون لماذا جمدت؟ ليه جمدت؟ لأن القلوب أصبحت جامدة. الله يرضى عن عمر بن الخطاب، كان سبحان الله صنعت الدموع تحت عينيه خطين من كثرة جريانهما، جريان الدموع يعني، عملت خطين كقبال النعل الذائبين، سبحان الله أعزكم الله. فشوف عملت خطين من مجرى من كثرة بكائه رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم بالليلة كلها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي ويرددها ويبكي حتى يؤذن بلال لصلاة الصبح. إذن يعني الرسول كان يبكي والصحابة يبكون، ونحن لماذا قحطت وجمدت عيوننا؟ لأن قلوبنا جفت، لأن القلوب لما ترتوي بحقائق الإيمان وبري الإيمان تتبعها العيون، فالقلب سلطان، والعيون من ضمن العمال اللي عند السلطان، فإذا بكى القلب بكت الجوارح سبحان الله، تبكي العيون خشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا من الواجب يعني ان لم نبكي فلنتباكى، نعلم نفسنا البكاء. لماذا يعني معقول العين لا تنزل دمعة؟ يعني ان قطرة دمعة واحدة تطفئ بحورا من النار يوم القيامة، ويقول الله عز وجل يوم القيامة اخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. يعني خوف الله سبحانه وتعالى والوجل والخوف من رب العباد سبحانه وتعالى، وجب علينا أن نبكي، فإن لم نبكي فنتبكى. هذه القطرة الأولى التي يعني يحبها رب العباد عز وجل. أما القطرة الثانية، قطرة تهراق في سبيل الله، قطرة دم. يا سلام على الشهيد لما يأتي يوم القيامة يشخب جرحه دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. وخلي بالك الشهيد لما يرزق الشهادة، اللهم ارزقنا يا رب جميعا هذه الشهادة في سبيلك يا رب وفي تحرير ارضك المقدسه، اللي لما تهرق او يعني شهيد اول ما يصاب بطعنه او طلقه رصاص او كانما هي وخزه ابره، يعني هو ما يشعرش بالالم والاسى الذي نشعر به عندما يضغط الباب على اصابعنا او عندما يضغط على اقدامنا او نصاب باذى دنيوي. لا، الشهيد لما يقتل في سبيل الله هذه كانما شاكته شوكه بسيطه سبحان الله، ولا يشعر وهو حي عند رب العباد يرزق. حتى لما حبوا يغيروا مجرى اللي كان فيه مجرى السيول عند شهداء احد، فبعد 40 سنة من غزوة احد التابعين حبوا يغيروا مكان المقابر الشهداء، فهم يضربون بالفؤوس حتى يحركوا وينقلوا الشهداء الى مكان اخر قريب بعيد عن مجرى السيل، جاءت فأس احدهم في قدم حمزة رضي الله عنه فسالت دما. سالت، هذه القصة معروفة في التاريخ سبحان الله، لان الشهيد حي عند ربه سبحان الله، قطرة يعني من دموع من خشية الله وقطرة تهراق في سبيل الله. واما الاثران فاثر في سبيل الله، واحد راح يقاتل في سبيل الله قطعت يده، فقعت عينه، فقد سمعه، اصيب بمرض عضال او عجز عن حركة، قطعت رجله، هذا اثر في سبيل الله، واثر يعني في ايه، فريضة من فرائض الله عز وجل. يعني هو يصلي دائما تجد في ركبته اثر السجود، وتجد في قدمه اثر السجود، تجد في جبهته احيانا اثر السجود، تجد سبحان الله من الاعمال التي يعملها الخيرية يروح هنا وهناك ويصلح بين المتخصمين ويوزع على اليد، ربما يصاب شيء او سيارته تصاب بشيء او يقع عليه ضرر ما دنيوي، كل هذا اثر ترك نتيجة انه ايه، بيعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا يضيع ابدا عند الله سبحانه وتعالى اي من هذه الاعمال. فهذا هذان اثران يعني يحبهما رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان لا يضيع الخير عليه. سراقة بن مالك كان لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة واوشك ان يلحق بهما، فساخت اقدام فرسه في الرمل ساخت، وبعدين قال يا ابو محمد اخرجني من هذا وانا سوف اعود الى مكه ولا اطلبك. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه، فايه قام الفرس مره اخرى، فتذكر سراقه الفديه الكبيره والجائزه الكبرى التي رصدتها قريش للامساك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر، فجرى خلفهما مره اخرى بفرس، فساخت اقدام فرس المره الثانيه ثم المره الثالثه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقه ما بالك بسواري كسرى. يا الله، كسرى يعني انوشروان، معقول كسرى هذا الذي يحكم نصف العالم هو وهرقل النصف الاخر؟ كسرى معقول رجل يعني مطارد من قبيلتي ومن بلدتي ومن العالم كله يعدني بسواري كسرى؟ المهم سكت. فلما فتحت المدائن في ايام عمر وانتصر المسلمون في القادسية وجاء الاعرابي من عند سعد بسواري كسرى وقف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وسراقة كان خلاص هداه الله للإسلام، قال أين سراقة بن مالك؟ قال أنا أمير المؤمنين. قال بما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ قال وعدني بسواري كسرى. فناوله عمر إياهما، قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذن الإنسان لما يزرع خير يجد خيرا. فالإنسان لابد أن يبحث أين ذهبت الدموع من العيون، أين ذهبت الرقة والخشية من الله سبحانه وتعالى، أين ذهب الذين كانوا يقدمون خيرا وتظهر آثار عبادتهم لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الأعمال الطيبة تحتاج منا إلى يعني إصلاح قلوب وإخراج مفاسد القلوب من الكبر والعجب والرياء والحسد والحقد، ووضع مكانها الرحمة والرقة واليقين والتوكل على الله وصدق النية، عندئذ تصلح لنا دنيانا وتصلح لنا ان شاء الله اخرتنا. اللهم اجعل يعني لا تجعل الحياة الا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابنائنا بالزوجات الصالحات، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض،